أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كما قلنا إن شاء الله يعني يوم الجمعة نصف من شعبان سنة الصيام، وهي صوم يوم قبله، يعني ليه الإنسان لو يصوم الخميس والجمعة، واللي عنده قضاء يشتغل بالقضاء. كما قلنا إنسان بدأ الصيام بعد البلوغ بسنين يقضي، لما قضاش يقضيه، الصلاة الصيام هذا واجب. وبدأت الأسئلة في الفترة هذه، كثير ناس يسألوا، قل لك فلان ما يصليش ويصوم. أنا جاي في الطريق سألوني السؤال هذا، قل لك هذاك ما يتقبل الصيام اللي ما يصليش وكذا. هذا غير صحيح كما قلنا نحن، لأنه مجرد ترك الصلاة كسلا مسلم عاصي. إذا يزيد ما يصومش ذنوب أكثر، أما لو يصوم عنده حسنات في الصيام، يعني الصيام يصح إذا صام بالشروط من الفجر إلى الغروب إلى غير ذلك. وقتاش ترك الصلاة يجعل الصيام ما يتقبلش؟ وقت هو يتمسخر بالصلاة أو ينكرها أو يقول معليش لا أصلي، يقول أصلي يقول معليش، هذا كفر، هذا مسح الصيام متاعه إلا أن يتشهد بشجع الإسلام. أما كثير ناس يحترم الصلاة ولكن كسول، يعرف الصلاة حاجة مليحة محترمة، يقول لك الله يهديني وكذا، هذا سبب مسلم فاسق أهل الكبائر، لكن مسلم إزاي؟ لو يصدق لو يصوم لو يزكي يتقبل، لكن وقع في كبيرة لأنه تارك الصلاة. فإذا إنسان يصوم ما تقولوش بلا ما تصوم، لكن أنصحه أن يصلي هكذا، لأنه الصلاة وحدها والصيام وحده. مثل في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا فلان يصلي ولكن يسرق، يسرق ويصلي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ستنهاه صلاته. ما قالش الصلاة باطلة خاطر يسرق، السرقة حرام الصلاة واجب. إنسان يسرق ويصوم صلاته صحيحة. كثير الناس يقولك أنت نترجعش الفلوس بلا الصلاة بلا الصيام بلا ما تصلي بلا كذا، وهذا كله جهل. لو إنسان ما ردلكش المال وسرقك بقى 10 ملايين ما عارف كذا، لا يجوز تقول له أنت ماكش مسلم. بعض الناس يقول له أنت مسلم ماكش مسلم، مجرد سرق لك مال ولو مليار ليس كفر السرقة، معصية كبيرة. يعني الناس تقلب الأشياء، واحد يسب الله ويجعله مسلم، واحد يسرق يجعله مش مسلم، وهي العكس، يسب الله هذا كيف، أما سرق مال ولو مليارات مسلم، هذا مسلم عاصي. هو إنسان انتحر والرسول اعتبره مسلم، دعاله بالمغفرة. مرة واحد من الصحابة انتحر، الله الرسول دعا له بالمغفرة، لو كان كافر ما يدعيلوش بالمغفرة. فبالك السرقة، لأنه أكبر الكبائر هي بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلى الحق، الانتحار يدخل في هذا. وبعد الزنا الرسول قال لأبي ذر المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. إذن فالمسلم إن فعل ترك الصلاة كسلا ليس استهزاء بها ليس إنكارا لفرضيتها هذا مسلم عاصي، لو صاب يتقبل يتصح صيامه. فلا يجوز نقول له بلاش فايدة وبلاش كذا وهذه الكلام هذا. كل شيء في وقته. لو مرأة ما عندهاش حجاب وتصوم يصح صيامها. Donc question rapide que beaucoup y posent en ce moment, c'est le jeûne, la prière. Quelqu'un qui prie pas, c'est un grand péché, mais si le jeûne, le jeûne il reste valable. Ça c'est important, beaucoup y posent ces questions-là en ce moment. Le jeûne il reste valable même si quelqu'un ne prie pas. Quand est-ce que c'est plus valable? Quand il se moque de la prière, quand il renie la prière, quand il dit c'est pas grave de ne pas prier, là il est plus musulman, son jeûne ne sera pas valable tant qu'il ne se convertit pas à l'islam de nouveau. Mais beaucoup de gens, ils respectent la prière, mais ils ne prient pas, il est paresseux. C'est un musulman, grand pécheur. S'il donne sadaqa, c'est valable. S'il jeûne, c'est valable quand même. Chaque chose a sa place. Comme dans le hadith, quelqu'un il vole, il prie. Le prophète ne l'a pas dit, ça sert à rien que tu pries. Il a dit sa prière va l'empêcher. Donc voilà, donc en résumé, la réponse à cette question. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin, Allahumma razuqna ilman nafi'an, rizqan wasi'an, shifa'an kulli da', سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين